صلوات ربي وسلامه عليه قد يقول قال ليتني كنت معهم حتى أرى هذه المعجزات وأرى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه كيف يظهر الله البركة على يديه، فقول كن أم كما أنت، وما يدريك لعلك لو كنت في ذلك الوقت لكنت في الصف الآخر، فقل الحمد لله على العافية وكن كما أنت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هذا سائل يقول نرجو إعادة التعاليل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، يعني الأمور، يعني لماذا قال لا تفضل بين الأنبياء؟ قلنا لواحد من أربعة أمور، ويريدني أن أعيدها وأنا أريدكم أنتم أن تعيدوها، فما رأيكم؟ يلا، وشرط الأربعة، واحدة من الأربعة، يعني كيف نجمع بين قول النبي لا تفضل بين الأنبياء وبين قوله أنا سيد ولد آدم وبين قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم إذا فضل على سبيل التنقص، نعم أن النبي قاله على سبيل التواضع، نعم أن يكون أثناء الخصومات، لأن أثناء الخصومات تصير تحدي ثم غلط عليه. أضرب لكم مثالا، معلش بقطع الحديث بمثال، يعني واحد مرة يقول أنا جالس ويا واحد شيعي، سب عمر ولا سب علي؟ ما شاء الله، جاليش حق سب عمر، يعني هذا الحل الذي وجدته، فهذا على سبيل الخصومة، فلما يأتي اليهودي يسب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقوم يسب موسى من باب الانتصار لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان على سبيل الخصومة فيكون النهي ظاهرا. بعد أن يكون التفاضل في النبوة، نعم أنهم في النبوة سواء، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم سؤال الجائزة، إيه سؤال الجائزة، لا أصبر خل الجائزة. طيب قلنا أن الإمام مسلم له ترتيب في كتابه، فبالنسبة للكتب والأبواب من الذي رتب الأبواب، ومن الذي يعني كيف صنيع مسلم وكيف صنيع غيره في هذه المسألة؟ واللي جاوب راح يترتب عليه سؤال ثاني، لأن السؤال سهل فراح نرتب عليه سؤال ثاني. نعم الذي رتب الأبواب، نعم، واللي يسمى الأبواب، ماشي لم تصب، نعم لم تصب، نشوف الصوب، نعم والأبواب الذي رتب الأبواب، نعم لم تصب، نعم رتب إيش؟ الأبواب. طيب ومن سماها؟ طيب والكتب من الذي رتبها ومن سماها؟ لم تصل، أصبر خلنا نشوف. نعم هذه إيش؟ رتب ماذا؟ الكتب، ومن سمى الكتب؟ سمى الكتب، لم تصد، لم تصد، لم تصد، نعم أنت، أيوة خلوا عطوا فرصة، عطوا فرصة، بس يخاف. أيوة أحسنت، بقي السؤال حتى تأخذ الجائزة، الإمام مسلم وين بيتهم؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.